الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في تكملة فوائد الآية 128 من السورة، وفيها أن هداية الله لهؤلاء وأن هداية الله لهؤلاء وتوبتهم إليه هو فضل خالص منه تعالى ومنة وكرم، ولذلك أسند الفعل إليه فقال أو يتوب، ولم يسنده إليهم يتوب. وكذلك يمكن أن يعذب هؤلاء الكافرين عذابا مباشرا من عنده وليس بيد المؤمنين، كما قال أو يعذبهم فيه، فهذا يختلف عن قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه ما هو خلاف الأولى والأفضل، ولكن الله من محبته لنبيه يرشده إلى الأفضل والأكمل ليصير دائما في الكمال اللائق به، ولبيان بشريته وليكون قدوة لمن بعده. وفي هذا رد على الغلاة الذين يرفعون الأنبياء والأولياء فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، وهي رد على كل من أعطى أحدا من البشر الحق في التحكم في الدين بالنقص أو الإضافة أو النسخ أو التغيير، كما فعل الغلاة بالأئمة الاثنى عشر وغيرهم. ولهذا أكد تعالى أن بيده الأمر كله، وأن جميع ما في السماوات وما في الأرض هو تحت حكمه وتصرفه، ليس لأحد نصيب في ذلك، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله اللام هنا للاستحقاق والملك والاختصاص، ما في السماوات وما في الأرض من الأملاك والبشر والجن والجمادات وجميع المخلوقات يتصرف فيها كما يشاء ويقضي في خلقه بما يشاء، يغفر لمن يشاء بفضله ورحمته ويعذب من يشاء بعدله وحكمته، والله غفور رحيم لمن تاب، والله غفور لمن تاب رحيم يعفو ويصفح. طيب، نقرأ الآيات من الكثير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولله، ثم قال تعالى ولله، ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وأهلهما عبيد بين يديه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله غفور رحيم. طيب، نقول في الآية هناك في قبلها فيها فائدتين كان مطلوب الدمج جمع بينهما في أي 128 ولا 128 اللي فيها أن على الداعي أن لا يأس من هداية المدعوين وربما تأخر هدايتهم، وقد كان الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارا يوم أحد في السنة الثالثة من الهجرة، ثم أسلموا بعد 5 سنين، وفي أن عداوة المدعوين ينبغي لا تحمل الداعي على الدعاء بهلاكهم واستئصالهم أو لعنهم فقد يهتدون أو يخرج الله من إصلابهم من يعبدون. وفي عدم استبعاد هداية صناديد الكفر. وفي أنه مهما اشتد أذى الكفار فإن المسلم يدعو على أعيانهم لا يدعو على أعيانهم باللعن ولا يقطع بعدهم فلاحهم فقد يسلمون، ولكن له أن يدعو الله بأن يكف شرهم وبأسهم وأن يرد كيدهم في نحرهم. المقترح اقتراح من أحد الإخوة. طيب، على الداعية أن يعلم أنه يدعو إلى الله لا لنفسه، فمهما اشتدت عداوة المدعوين وإيذائهم له ينبغي لا يدعو عليهم بالهلاك أو الاستئصال واللعن، فقد يهديهم الله حتى لو كانوا كفارا واشتد أذاهم، فعليه أن لا يدعو على أعيانهم باللعن ولا يقطع لهم ولا يقطع بعدهم فلاحهم فقد يسلمون ويخرج الله مصطلحا من يعبده لا يشرك به شيئا، لكن له أن يدعو الله من يكف شره وبأسه. طيب، على الداعي أن يصبر على تعنت وأن يقوم بدعوته ويتحمل أذاه ولا يقوم بسبهم ولعنهم، ولكن لا مانع من دعاء عليهم من يكف الله شرهم. عليه الحال. طيب، ممكن نكتب هذه على الداعية أن يعلم أنه يدعو إلى الله لا إلى نفسه، فمهما اشتدت عداوة المدعوين وإيذائهم له فلا ينبغي أن ندعو عليهم بالهلاك والاستئصال واللعن، فقد يهديهم الله وحتى لو كانوا كفارا أو اشتد أذاهم فلا يدعو عليه على أعيانهم باللعن ولا يقطع بعدم فلاحهم فقد يسلمون أو يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، لكن له أن يدعو على من آذى المسلمين بأن يكف الله شره وبأسه وأن يرد كيده في نحره ونحو ذلك، ولا ينسى أن يدعو لهم بالهداية والصلاح هذا بالنسبة للفائدتين. هذه كانت في ليس لك من أمر شيء، ها؟ ها؟ ونكمل فيها شوي. نفس الفائدة، نفس الآية 128، وفيها أن الداعية على الداعية أن يؤمن، على الداعية فيها أن على الداعية أن على الداعي أن يعلم بأنه يدعو إلى الله لا إلى نفسه، فيها ذكرنا. طيب خلاص، إذن نأخذ بدلا منها، وفيها أنه ليس كل مستحق للعقوبة يعاقب فورا، وقد يكون في تأخيرها أو عدم إيقاعها استصلاح له ورجوع عن الباطل. وأنه قد تحصل النعمة للعبد من غير سبب منه رحمة من الله، لكن العذاب لا يحصل إلا بظلم. وأن ولاية الله للعبد لا تمنع من أن يناله الأذى، لا تمنع من أن يناله أذى، وفيها أن قبول توبة التائب خاص بالله تعالى وحده، ليس لأحد من البشر، وليس لأحد من البشر قبول ذلك أو رده. الآن انتهينا وكتبنا ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء. بعدها نقول وفي الآية، وفي الآية أن الله يتصرف في خلقه كيف يشاء ولا معقب لحكمه. وفيها أن المغفرة الذنوب حق لله تعالى، لا يشاركه فيه غيره، وفيها إثبات تعدد السماوات. وإثبات تعدد الأراضين. وفيها أن من تمام سلطان الله، وفيها إثبات سلطان الله تعالى، إثبات تمام سلطان الله تعالى في ملكه، وأن له الأمر في التعذيب والمغفرة. وأن ذلك مقرون بالحكمة، أو وهذا مقرون بالحكمة. طيب أعطونا فوائد الآية هذه. نعم. يغفر من يشاء ويعلم يشاء. طيب، وفي تقديم ذكر المغفرة على العذاب في الآية دليل على أن رحمته تسبق غضبه. نعم. مرة ثانية. واللي قبلها وفيها أن مغفرة الله على سبيل التفضل لا على سبيل الوجوب. ولا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه. طيب غيره. عيد مرة ثانية. يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض هذا كالدليل على قوله ليس لك من الأمر شيء. طيب غيره. قد تكون ايش؟ طيب ممدوح. لا، الرحمة التي هي صفته ليست مخلوقة. الرحمة التي أنزلها بين عبادي يتراحمون مخلوقة. أعد مرة ثانية. مقتضياتها. غيره. تدخل بداء بشر ولا يطلق لها مسح، فنسأله تعالى أن يتغمرنا ويخرجنا برحمته في العلوم الصالحة. آمين. ولما أنزل عليه ذلك وما في آخر النحل مما للصابرين والعاكين حرم المثلة واشتد نهيه صلى الله عليه وسلم عنها، فكان لا يخطب خطبة إلا من عنها. اللي هي الآية ليس لك من أمر. أيوة. يقول هنا بعد غفور رحيم، أي محال الذنوب أين المؤثرة، مكرم بعد ذلك بأنواع الإكرام، فانطبق ذلك على إيضاح ليس لك وإفهامه أن الاعتقاد أن يكون له سبحانه وتعالى الأمر وحده. ولما أنزل عليه ذلك وما في آخر النحل مما للصابرين والعافين حرم المثلة واشتد نهيه صلى الله عليه وسلم عنها، فكان لا يخطب خطبة إلا من عمل المثلة. نعم. يعني التمثيل بالقتل وكذا يعني؟ أظن ذلك ما ذكر الله هنا حرم المثلة. طيب إيش علاقة هذا بالآية؟ تعذيب يعني يعذب من يشاء، فأنت ما تعذب يعني؟ يكون بعد غفور رحيم. أيوة. من وين ليس لك أمر شيء؟ أيوة. يعني العلاقة بينه وبين يعني هو ليس لك من أمر شيء، إنه استأذن ربه أن إيش يدعو عليهم يوفى فلم يأذن له. طيب فالمثل إيش علاقة الآن في الموضوع؟ لكن هل احنا ثبت معنا في اي سبب نزول ان يعني قوله تعالى ليس لك من شيء نزلت لما اراد ان يمثل بقتلاهم مثل ما مثلوا بقتل المسلمين فنزلت النهي عن ذلك ليس لك من شيء؟ ما مرنا حديث وقال محمد بن إسحاق والشعبي لما رأى صلى الله عليه وسلم والمسلمون ما فعل الكفار بأصحابه وبعم حمزة من جدع الأنوف والآذان وقطع المذاكير قالوا لئن أزالنا الله تعالى منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا بنا. ولنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب قط. فنزلت. بس هذا من مراسيل الشعبي ومحمد بن إسحاق، وين يعني ما في إسناد. إيه ما في، ما مر معنا حديث صحيح بهذا، أنه أراد أن يمثل بهم فنهي عن ذلك بقوله ليس لك من أمر شيء. لكن هو يعني على إتحاد قول من الأقوال، نعتبره قول من الأقوال، بس ما نستطيع نثبته إلا بثبوت الدليل أن سبب النزول على المثلة. لما عزموا أن يمثلوا بالمشركين في المعركة القادمة قال ليس لك من أمر شيء. هنا عن قال القرطبي عن تعيين النبي الذي دعي له، قال سيقول هنا أنه عليه الصلاة والسلام لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، وقالوا لو دعوت عليهم، فقال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكأنه عليه السلام أوحي إليه بذلك قبل وقوع قضية أحد، ولم يعين له ذلك النبي، فلما وقع له ذلك تعين أنه المعني بذلك. لكن اختلف قوله عن أول يعني؟ لا يعني تعيين النبي يعني هل هو النبي؟ من اللي قال هذا؟ يقول القرطبي، ذكره القرطبي. يعني هو مع كلام القرطبي أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لما حكى لهم نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه فأدموه أدم وجهه وهو يقول الله ما أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أنه الله يعني قال أوحى إلى نبي أنه في نبي من الأنبياء هذا شأنه، ولم يخبروا من هو. فلما صارت غزوة أحد اتضح أنه هو، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي ضربه على وجهه وأدم وجهه. لكن هل ثبت أنه قال الله ما أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ يقول يعني أضاف هنا يقول ويبينه أيضا يعني الكلام ما قاله عمر له في بعض كلامه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا، فقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رضاعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. استحدث ما ذكر شيء يعني. إيه أقرأ له خير. أنا أظل على غزوة أحد ربه يعني هو هي. لأنه كان يقول كيف يصلح قوم شجوا وجه نبي، كيف يصلح قوم فعلوا هذا بنبي. فإيش يعني؟ فبعدها قال الله ما في القوم فإنهم لا يعلمون. هذا على حسب كلام يقول يعيد كلام عمر رضي الله عنه. هو ثبت الحديث أن نبي الله عليه الصلاة والسلام حكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه فقال الله ما أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لكن من هو المقصود؟ هو. طيب متى صارت قضية تدمية الوجه في أحد؟ لكن هل قال الله أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ هل قال في أحد؟ هذا السؤال. والآن ثبت أنه قال كيف يفلح قوم، لكن هل قال بعدها؟ ممكن بعد ما أوحي إليه بعد. ما هو يقول لك أوحي إليه قبل. هو ذكر قصة. قال أوحي إليه أنه في نبي يضربه قوم على وجهه فيسيل الدم فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما صارت أحد ضرب وجهه وصار فيه الدماء، لكن متى قال؟ فهل هو قالها يعني الآن مرة أخرى يعني؟ نشوف الرواية، لأنه هو القرطبي نقل. ممكن يكون قال في كذا مناسبة، لكن في ارتباط بين قولها وبين الدماء اللي على الوجه، انه هو صار في ضرب بالدماء على الوجه وقال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. فهل هذا ضربوه في يعني سبق من قبل المرحله المكيه يعني وكان يدعو بهذا؟ مين اللي قال انه كذا موضع؟ ايه احتمالات وارد، بس يعني ايش اللي صار؟ احتمالات شيء واللي صار ايوه. لذلك انا اقول مستقبل، اقول يعني هل هو يعني لعن الكفار وقال كيف يرجع قوم شد وجه نبيا، بعدين لما اوحي اليه ذكر من شيء قال الله اغفر لقومي فانهم لا يعلم، ولا إيه متى يعني قال هذا؟ في البخاري في كتاب المعاني باب ما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم احد، ذكر اربع احاديث. الاولاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه يشير الى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. حديث الاخر اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دم وجه نبي الله. والحديث الاخر نفس تقريبا من النص المقارب، لكن ليس فيه رب الخلق انما لا يعلم. طيب هذا ذكر عند فقه في البخاري، هو ذكر هنا المحقق ان هذه الجمله الاخيره في البخاري. اي بس يمكن مو رب، ما هي بغزوه احد يعني، ما هي مربوطة بغزوة أحد. عم نشوفها مسلم. أيوة. طيب شوفونا ابحثونا هذه. هل قالها عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد؟ هو أوحي إليه أنه في نبي ضربه قومه أدموه وهو يقول اللهم اغفر القوم فإنهم لا يعلمون. هذه معروفة. لكن هو حكاها أنه خبر من الله، انه في نبي كذا كذا كذا قصته. فالسؤال هل لما صارت في احد قالها؟ قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، لان العبارات اللي عندنا الان انه ايش اللي قال؟ اللهم لعن فلان فلان فلان، اللهم كيف يعقمون فعلوا هذا بنبيهم. كل العبارات اللي عندنا عبارات شديده، ما شفنا في القصص وفي الروايات عباره اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون قالها في احد. شوفوا لنا إذن هذه عبارة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هل هو يعني هي صارت في المرحلة المكية ضربوه في مكة فقال العبارة هذه؟ طب حكاها عن الله يعني أن الله عز وجل أوحى له بذلك وقالها، هذه عرفنا. قال في مكة، هل قال في أحد؟ وهذا حديث الكتب هو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون تدري أنك تغسل بلاد رجل واحد. ايش قال في غزوة احد؟ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم مع وجهه ويقول ربك لقومي فانهم لا يعلمون. طيب ايش هات الكتاب هذا؟ صحيح مسلم صحيح مسلم باب غزوة أحد. صحيح مسلم باب غزوة أحد عن عبد الله ابن مسعود قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا حديث وضعه في باب غزوة أحد. فالآن السؤال: هل قالها في غزوة أحد؟ مسح الدم عن وجهه، نعم. ضربه قومه، نعم. أدموه، نعم. لكن إيش قال؟ طيب، فإذا اللي راجعونا اسمها شرح مسلم للنووي للأبي للقرطبي في شروح لمسلم. شوف المفهم على صحيح مسلم، شرح الأبي، شرح القرطبي، شرح النووي، تعليقات النووي. يعني هو الآن وضعها هنا، معناه في علاقة. إيش العلاقة؟ عن عبد الله بن مسعود قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هل قال في أحد؟ مرة ثانية يقول: ويعذب من يشاء لأن يكلمه إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر، فيعمل الشر ويعذبه على ذلك. اي نعم، الدعاء الذي لا ينبغي له سبق اني اشرنا الى كلا مساله انه خلاف الاولى اي نعم لا ينبغي له هو خلاف الاولى الذي سبقت اشاره اليه. طيب، في الترمذي قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل العشاء. عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة. يعني جيب الهرم. إيش رأيكم في الحديث هذا؟ تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة. جيب الهرم. يعني غريب صح؟ قال أبو عيسى: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعنبسة يضعف في الحديث، وعبد الملك بن علاق مجهول. أيوه. ضعيف. إيش قال الألباني؟ قال حديث ضعيف وذكره. بس ضعيف؟ ما قال، ما كان منكر، ضعيف جدا. ضعيف. وذكره ضعيف في 126 العشاء مأخوذ من العشي، والعشي آخر النهار يعني قبل المغرب. قبل المغرب كان في وجبة، كان المسلمين عندهم وجبتين، الإيش؟ إيه يعني الصباح قبل ما يذهبوا للعمل واحدة، ولما يرجعوا من العمل قبل المغرب يأخذ واحدة وبس خلصنا، ما في ثلاثة وخمسة واللي بوفيها ما في كلام. فكان عندهم وجبتان. صحيح أن وجبة العشي مهمة، طبعا مو العشي يعني عشرة في الليل، العشي يعني قبل المغرب في وقت العشي. طيب فهي مهمة، يعني أنه هذا بعد الجوع اللي يصير في آخر النهار. مهرمة يجيب الهرم. قال تعشوا وهو أكل طعام العشي، ولو بكف من حشف التمر اليابس الفاسد الضعيف الذي لا نوى له، يعني لا تتركوا العشاء ولو شيء يسير. فإن ترك العشاء مهرمة مظن للهرم وهو الكبر. الكبر المناوي يقول ما لنا دخل هذا، يعني مع عدم المسؤولية عن محتوى، يقول لأن النوم مع خلو المعدة يورث تحليلا للرطوبات الأصلية لقوة الهاضمة. تعليق طبي يقول يعني اللي يفهم يعني انه المعدة تفرز اشياء للهضم، فاذا ما لا حصلت شيء المعدة فاضية فافرزت اشياء والمعدة فاضية، انه يعني يصير شيء سلبي. على اي حال حديث منكر وما هو صحيح، وبالتالي كلام هذا الله أعلم. الحين ينصحون بعدم العشاء في الليل. طبعا في فرق انه تاكل قبل المغرب وتاكل بعد الساعة 10 في الليل، يعني شو في الليل العصارة المعدية بتزيد في الليل. ايوه لو اكل في الليل العصارة بتزيد اكثر عشان تهضم. لو اكل بطرينا بتزيد في الليل اكثر، حتزيد أكثر وأكثر يعني. طيب فقصدك أن الأكل في الليل هذا غير منصوح به ولا كيف؟ طيب أيوة إنه إيه؟ إنه المعدة تأكل بعضها بعضا إذا كانت فارغة. على حال هو كما قال الأخ مو لازم يعني نصف خروف، ممكن يأكل كفا من تمر، يعني ما هو لازم، يعني إذا كونها ما تكون فارغة مو يعني لازم تكون مختومة، المهم إنه يكون فيها شيء. كأنه يعني ينصح طبيا بأن المعدة ما تكون فارغة لما تزيد العصارة يكون فيها شيء، وهذا الشيء يعني شيء أنه في شيء في شيء. فهم ليش يقولون شوي؟ ظاهر شوي هذه تصغير شيء، شيء شوي، فلعلها يعني أحسن شوي، لأنه ما يصير معي إذا فاضي يكون فيها شوي خلاص. انه ليس من الصحة ان واحد ياكل ثم ينام، على الأقل يصلي ركعتين كويس. جالينوس يقولون هذا جالينوس أبو الطب القديم يقولون يعني أوصى الملك تبعه قال وإيش قال قال وامشي قبل العشاء وامشي وإذا تعشيت فامشي قبل النوم ولو 50 خطوة وإذا تعشيت وأردت أن تنام يعني فامشي قبل النوم ولو 50 خطوة يعني أنك ما تنام على معدة معدة متخمة هذه مشكلتنا إنه المشي بعد الأكل وين بعد العشاء قبل النوم ها قالوا إنه حديث فثلث لطعامه بحسب ابن آدم القيمات أنه لا يحتاج بعد ذلك إلى طبيب أنه إذا طبقوا لا يحتاج إلى طبيب وأصلا ثبت ذلك الشيء من اللي بيستمر على العشاء حمك الله لو إيش؟ اللي بيستمر على العشاء وينام بعديها بتزيد عنده نسبة أمراض القلب هو أصلا هو لو لم يتعشى بالليل هو الكبد بيخرج الكوليسترول أكثر بالليل وهو نايم حتى لو لم يتعشى فهو بعشاء وعدم مص أي رياضة له بيزيد كمية الكوليسترول في الدم فهي سبب طبيعي اللي بيتعشى بالليل وبيداوم على العادة دي هي بتزيد عنده نسبة أمراض القلب وعشان كده يمكن يعطوا أدوية الكوليسترول أيوة قبل النوم ويقولوا لازم يعني لا تأخذ بعض أدوية الكوليسترول إلا قبل النوم حتى إنه هو بيشتغل مفعوله وهو نايم لأن الظاهر هذا إفراز الكوليسترول أو الكبد وقت النوم ماشي طيب السؤال يقول أنا صاحب سؤال الإنترنت اللاسلكي نعم يبطئه وقد يجعله يفصل أمس تكلمنا أو السؤال ورد على واحد فتح الجهاز تبعه مثلا ساكن في عمارة ولا حصله مشبوك على الإنترنت مع أنه ما عنده إنترنت فاتضح أنه جالس يأخذ الإنترنت من جاره جاره عنده اشتراك ويرلس إنترنت لاسلكي فالموجات ما تقف عند باب الجار الموجات تمشي تغطي تروح تبعد فالآن صار هو يأخذ من إيش من جاره وقد لا يعرفه قد لا يعرف أي جار قد يكون أكثر من جار طيب فأمس كنا اقترحنا كذا يعني مبدأ يعني فكرة أنه إذا كان استعماله للإنترنت لا يحمل جاره أعباء مالية زيادة يعني ما تجي على فاتورة الجار استعمالات هذا صاحبنا اللي يبغى ببلاش ويستغل القضية ولا يضر الجار يعني يبطئ مثلا الشبكة أو مفعول الشبكة اللي عند الجار فإذا كان ما هذا ولا هذا فينبغي أن لا يمنع لأنه إذا يعني لا يمنع عنا جار جاره أن يغرز خشبة في جداره يعني إذا كان ممكن جارك يستفيد من غير ما أنت تنظر فلا تمنعه ها؟ فقلنا إذن يعني مبدئيا أنه لو لو استعملتها افرض أنك ساكن جنب شركة والشركة مقر الشركة مغطى بالإنترنت وايرلس فراح شبك جهازك شبك معهم فهل يعني أنت الآن في السليم لما تستعمل ولا لا فقلنا لو كان ما يحمل المشترك أعباء إضافية مالية ولو كان ما يبطئ شبكة ولا يضره ولا يعرقل شغله ولا يعني يقلل من أداء ومفعول صاحب الاشتراك فلا ينبغي منعه لأن الجيران إذا أمورهم مبنية على أن المسامحة، وإذا ممكن أنه يستفيد من جاره من غير الضرر فلا بأس. على حديث لا يمنعن جار جارة أن يغرس خشبة في جداره. ثم حصل نقاش مع الشيخ عبد الرحمن البراك، مع شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك في هذه المسألة، فيعني اتفق في مسألة اشتراط الجواز بعدم تحميل كلفة على الجار وعدم الإضرار بالاشتراك، لكن الشيخ زاد قال أيضا أنه ما يكون فيه يعني ما يكون فيه تفويت أشياء على شركة الاتصالات، لأن المسألة ليست مرتبطة فقط بالجار، وأيضا شركة الاتصالات قد يعني قد يكون لها حقوق في العملية تفوت بدخول هؤلاء على الشبكة. فيعني الشيخ يقول إذن يعني الأحوط أن لا يفعل. الآن أخونا صاحب السؤال اللي سأل من أمريكا، طيب يقول أنا صاحب سؤال الإنترنت اللاسلكي، عليكم السلام، نعم يبطئه وقد يجعله يفصل، خلص. إذن اللي في أمريكا يقول إنه إذا كان جاري المشترك الرسمي في الشبكة اللي هو دفع سوى الاشتراك، إذا أنا دخلت على اشتراكه يبطئ شغله أو يفصله، إذن خلاص، إذن معناها ما يجوز. والله هذا شوف في أمريكا يقول نعم قد يبطئه ويفصل، فإذا في أمريكا يبطئه أو يفصل شلون هنا؟ معناه يفصل أو يموت. ها طيب على أي حال، فالمهم الآن يعني عرفنا المسألة في حال وجود الأضرار خلاص، يعني وجود في ضرر، فلأن قضية هذا الجواز الآن يعني مرتبطة بأشياء وما تحققت ما تحققت. طبعا قلنا أنه هو يعني في بعض مدن العالم مخلين الإنترنت مجاني لكل الناس، وبعضهم حاطين شوارع يقول الشارع هذا مغطى بالإنترنت، تأخذ معك الجهاز تشترك، لو تدخل بالشبكة، لو تروح على شارع الكورنيش تفتح جهاز لابتوب يشتغل معك مجانا خلاص. الآن هم يعني يغطون الشوارع، بعض الشوارع في بعض المدن بخدمة مجانية، هذه ما فيها بأس من جهة يعني أنه بذلوها وقالوا للناس اللي يبغى يدخل اللي يبغى يشبك يشبك خلاص، بذلوها مجانا. طيب هل تزول القضية بالاستئذان؟ أيوة نعم، قلنا أنه لو استأذنه انتهت المشكلة، يعني لو استأذن الجار هذا إذا عرف أنه هذا منه، لأن ما قلنا هذه الموجات تجي من كذا واحد، إيش عرفنا؟ أنت الآن ساكن في عمارة 20 دور يمكن فيها 5 مشتركين يغطوا العمارة كلها، فإذا فرضنا أنه عرف من هو اللي هو يدخل عن طريقه أو بمعيته، وزي اللي يروح على وليمة ويدخل معيته، يدخل بمعيته فاستأذنه فأذن له انتهت القضية، بقي حق شركة الاتصالات. هل شركة الاتصالات لها موقف؟ يعني هل هم يقولون والله نحن ما عندنا طريقة نمنع، احنا نوصل الخدمة لواحد وبعدين الموجات تتسرب وتروح لمن حوله، وليس عندنا يعني منع، اللي يبغى ياخذ كيفه خلاص، يعني احنا نوصل للناس اللي يبغوا واللي كيفه، اذا كان هم سمحوا ايضا انتهت المشكله. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لرضعات التحريم الخمس، هناك علماء يرون أنها يجب أن تكون في خمس جنسات متفرقة، فبماذا نأخذ؟ لا يشترط أن تكون متفرقة، فقد تكون في الراجح يعني قد تكون في مجلس واحد، قد تكون في مجلسين أو خمس مجالس. ويقول يعني إن عدد المرات التي تقمت فيها الثدي كانت أكثر من خمسة، فهل هي أمي حقيقة؟ الجواب نعم، هذا هو الراجح. ما حكم العيدية للصغار؟ إدخال الفرح على الأولاد يوم العيد سنة ومستحب، إذا كان صغير العيد فكيف العيد يعني هذا أولى. يقول في موسوعة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة يوجد رابط لهذا الموقع في صفحة مواقع مهمة في موقع برنامج الراصد. يقال أن طبقات الأرض السبعة التي اكتشفها العلماء والتي من ضمنها الطبقة التي نعيش عليها أتت كدليل لما أتى في الكتاب والسنة، فما رأيكم؟ خلاص، نحن ذكرنا الدرس الماضي أن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أنه الأرضون سبع وأن كلها في هذا الكوكب اللي نعيش عليه، ما هي سبع كواكب، وأنها فوق بعض وليست متجاورة، ما هي سبع قارات ولكن بعضها فوق بعض. وقلنا أنه عد هل هي متصلة ولا منفصلة، هل هي متطابقة ولا بين فراغات، الله أعلم ما ندري. هل هي السبع التي يقول عنها الجيولوجيون اليوم أن الأرض تتكون من سبع طبقات؟ ممكن، الله أعلم هي ولا غيرها، لكنها في الأرض هذه التي نعيش عليها، بدليل حديث من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. من ظلم قيد شبر من الأرض، إذا حيطلع على الأرض الأولى وين حيظلم؟ هو حيظلم في الأرض الأولى، حيطوق من سبع أراضين إلى سبع أراضين يوم القيامة. منذ عدة سنوات قمت بدفع مبلغ مساهمة مضاربة مع أحد المؤسسات المتعثرة، وهذه كانت تدفع لنا أرباح. وطيب، كرر الأخ سؤاله، هل يحق لي أن أطالب بكامل المبلغ؟ نعم، ما دام تبين لك أنه ما في مضاربة ولا في شيء، الطالب بكامل المبلغ. بكامل المبلغ يعني إيش؟ اللي أنت دفعته. قضية أنك تطالب بزيادة هذه عند المحكمة، أنك تقول والله هو منعني من استثمار مالي وضحك علي وأنا أبغى تعويض، لأنه هذا خدعني، أنا أبغى مقابل الخديعة، خدعني قال في مضاربة في كذا وعطينا الفلوس، بعدين طلع لا في مضاربة ولا في شيء، وقاعد ينصب على الناس يعطيهم أرباح من اشتراكات المساهمين الجدد. فهذه عند المحكمة عند القاضي قضية المطالبة بتعويض، هو له أن يأخذ رأس المال الأصلي الذي دفعه له الزيادة مقابل الأضرار، هذه عند القاضي، إلا إذا اصطلح هو إياه على شيء، هذا أمر آخر. المسافر متى يجوز أن تقصر الصلاة؟ إذا كان ناوي يجلس أقل من 4 أيام فأقل فله أن يقصر، وإذا كان في أثناء الحركة في السفر كذلك. إذا أحست المرأة في منامها بشهوة ولكن لم تجد أثر ماء، يعني ممكن تقول ذكر احتلاما ولم يرى بللا، فما في غسل حتى يرى البلل. ولو عكسناها رأى المنية في الثياب بعد القيام منهم بس ما ذكر احتلام ولا شهوة ولا شيء، إذن في غسل لأن هذا أثر الجنابة موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البعض من عامة الناس إذا قلت له فتوى من أحد المشايخ يقول الشيخ فلان متشدد أو متساهل، من اللي يعني أعطاك الحكم هذا؟ هل هو عالم؟ إذا عالم خلاص له ذلك، أما إذا كان يجيك واحد جاهل أو واحد يقول بالهوى، إذا شاف أنه في شيخ فتاواه توافق هواه قال هذا شيخ ممتاز، وإذا شاف في شيخ أو أتى فتاواه لا توافق هواه قال هذا شيخ متشدد. فعرفونا المتشدد، إيش هو الشيخ المتشدد؟ ما هو؟ ما هو تعريف الشيخ المتشدد؟ إيش تعريفه؟ فإذا قال تعريفه يعني اللي يقول عن أشياء كثيرة أنها حرام، فنقول طيب يمكن الناس يسألوه كذا. الحين لو رحنا في درس وقام واحد سأل إيش حكم الزنا حرام، إيش حكم المرأة تزوج نفسها من غير ولي حرام، قال واحد قال إيش حكم الخمر قال حرام، واحد ثاني قال إيش حكم اللي سرقت من محل أشياء طيب حرام، قام واحد رأى خامس سادس قال إيش حكم نكاح المتعة قال حرام، قام السابع قال إيش حكم نأخذ فوائد قرض من البنك بالفوائد قال له حرام، اللي بعده قال طيب إيش طب الناس يسألوا كذا، الناس سألوا أسئلة عن أشياء سألوا عن أشياء محرمة، فخلاص يعني هو لأن الشيخ يعني قدر الله قدر الله أنه تطلع الأسئلة كلها في محرمات صار هذا متشدد. ولنفترض أنه في شيخ ثاني اتصلوا علينا يا شيخ ايش حكم اكل البطيخ قال حلال، اللي بعده يا شيخ ايش حكم كذا البيع انك تشتري كذا بالاقساط من واحد وعنده السلعة وكذا حلال، ايش حكم كذا، قدر الله ان الاسئلة اللي جات كلها حلال او اكثرها ايش سنسوي، فهل يقال الان هذا شيخ ممتاز لانه كل شيء عنده جائز، هذاك ما له علاقة ما له علاقة، هذه بالمنهج لما يجي واحد يحرم ما أحل الله خلص قل عنه متشدد، قل عنه متشدد، روح قول لشيخ إذا واحد سألت شيخ قلت له يا شيخ أبا أخطب فتاة خطبة أبا أشوفها قبل الخطبة قبل الزواج قال لا ما يجوز، طيب هذا متشدد هذا متنطع هذا مخالف يحرم ما أحل الله، فإذا هو المسألة ما هي على يخالف الدليل، الدليل جاء بالإباحة يقول بالتحريم هذا متشدد، أما واحد يتبع الدليل فيقال عنه متشدد هذه مصيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العمل في جمع الضرائب، طبعا الضرائب المكوس هذه لا تجوز، هي مكوس سماها في الحديث المكس، لو تاب صاحب مكس لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل إيه؟ المكوس أو المكس هي الأتاوات اللي تفرض على الناس، يعني الضرائب اللي تؤخذ من الناس، يعني جعل الضريبة على الناس مبدأ غير شرعي، وإنما بيت المال يجمع الزكاة من الناس يقسمها على الفقراء والمساكين وإلى آخره. قال بعض العلماء لولي الأمر أن يفرض على الناس إذا دهم العدو البلد وأراد أن يحصن أسواره وليس يوجد في بيت المال شيء يكفي أن يفرض على الناس أن يدفعوا لتحصين البلد ضد العدو، ويعني بعضهم ذكر بعض الحالات التي يجوز فيها للاضطرار، لكن الآن خلاص أي شيء يقول لك ضريبة، جبت مولود ادفع ضريبة، تزوجت ادفع ضريبة، يعني هذا يلا التاجر حط عليك ضريبة، اللي بيموت برضو عليه ضريبة، ليش اندفن ياخذ مكان، هي هذه لا تجوز والعمل فيها لا يجوز. طبعا في اشياء تتعلق بتفتيش الممنوعات هذه قضيه اخرى، ان هذه يعني منع الشر عن المسلمين هذه طبعا من باب الامر معروف عن المنكر هذه لا بد منها. يعني خلاص هذه قضيه حمايه الصناعه المحليه هذه قضيه اخرى، يعني صارت باسباب وهل كم يجعل حتى المخالفات مثلا المرورية يجب أن تكون بالعدل، لأن التعزير بالمال يجوز ما هي من الضرائب، لاحظ المخالفات المرورية ما هي من الضرائب، المخالفات المرورية من باب التعزير بالمال والراجح جوازه، في خلاف لكن راجح جوازه، لكن يشترط أن يكون بالعدل، يعني ما يجي مثلا والله أنت تقطع إشارة ولا توقف وقوف مزدوج كلها نفس الشيء، طب كيف هذا أخطر كثير، هذه أخطر من هذه كيف تصير فيها، نعم، فيجب أن تقدر بناس من أهل الخبرة وأهل العدل وأهل الشرع ومعرفة الأخطر مروريا هم اللي يقدروا هذه العقوبات التعزيرية في مخالفات المرور. حديث إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد تشهد له بالإيمان. والأخ سيد جاب لنا من كلام الشيخ الألباني رحمه الله المرجع إنه ضعيف كما ذكر في ضعيف الجامع والمشكاة جيد. ورواه الترمذي إذا رأيتم الرجل يعتاد تعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ورواه له يعتاد هذيك يعتاد وهذه يتعاهد يعني. قال الترمذي حديث حسن غريب. قلت الألباني يعني وإسناده ضعيف. وتكلم الشيخ في سلسلة أحاديث ضعيفة والموضوع رقم 505. جيد هذه استفدنا منها. بحيث الروايات مثل المشكات مخالفة للمذكر الحديث كلها ضعيفة. هذا هو إسناد نفس اللفظ هل هي ما هو إسنادين كل واحد ضعيف يعني سواء يعتاد ولا يتعاهد كلاهما ضعيف. افرض ان فيه خلاف في الالفاظ وبعدين حديثين ضعيف السند هذا ضعيف والسند هذا ضعيف ولو فيه خلاف في المعنى كلاهما ضعيف. طيب عندما ادخل المسجد واجد الامام في التشهد الاخير هل ادرك معه التشهد؟ نعم هذا هو الافضل. إن خدعنا في خادمة من صاحب مكتب ودفعنا له المال وهرب وهي لم تخدم حسب الشروط بل اكتشفنا أن تفعل أشياء التي حذرناها منها وابتلسنا بجهلها وعدم مبالاتها بتخريم أدواتنا الكهربائية وإتلاف ملابسنا وكثير من الأذى مع شكنا في أنها تضرب طفل صغير من أطفال منزل دون علمنا في غيابنا والآن تهددنا أنها تريد السفر وقلنا لنا وقلنا نسفرك ولكن نفكر فيما دفعنا من المال هل يجب عليه تسليم كامل المبلغ وإن لم تقل بكامل الخدمة؟ هو إذا كان أخلت بالخدمة لكم أن تخصموا عليها من الراتب لكن لا تكونوا أنتم الحكم اجعلوا حكما يعني يكون على الأقل من أهل الخبرة يعني أنت الآن لو توليت العملية قد تجحف يمكن تقول هي الآن أخلت 70% من الخدمة يمكن يطلع العدل أنها أخلت 50% من الخدمة فإذا أنت تتجنب أن تكون أنت الخصام وفيك الخصم والحكم وأنت كل شيء اجعل تقدير الإخلال إلى غيرك تقدير الإخلال إلى غيرك فيخصم عليها ما أخلت وإذا قلتم خلاص نعطيها ونفك أنفسنا وبعدين يوم القيامة نأخذ حقنا خلاص الحمد لله. هل فعلا ما يجوز نقول الله المستعان إلا في حال الضيق والحزن؟ لا ما هو صحيح. ليش؟ لأن هذه في العبادة تقول إياك نعبد وإياك نستعين اللهم بك نستعين فإذا نستعين حتى في العبادة وحتى في الأشياء الطيبة ما هو فقط في المصائب والأحزان. ما حكم اللحوم المستوردة من برازيل؟ إذا كانوا أهل كتاب ما علمنا أنهم يعني يخنقون يصعقون لا ما علمنا إذا نجوز الأكل. هل ارتداء الملابس مكشوفة في البيت تمنع من دخول الملائكة؟ لا لأن المرأة في البيت ما يجب عليها الحجاب فلو لبست مثلا في بيتها مثلا انحسرت كشفت شعرها ووجهها ورقبتها وقدميها وذراعيها فهل يقال لها أنت ما تدخل الملائكة؟ لا ما ليس كذلك. من شأن المرأة في البيت إنما تكون لابسة حجاب مثل الشارع ايوه قراءة القرآن ما يجب لها الحجاب ايضا مثل حجاب الصلاة ما يجب لها. جبريل دخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل بلغ السلام إلى عائشة. جيب الحديث وشرحه. هل في تراجم بعض العلماء كابن حجر وغيره أنه لهم شيخات؟ نعم ابن حجر له شيخات، لكن إيش يعني له شيخات؟ طبعا ربما هذا ما كان يعني أيام الصحابة كانت عائشة من الشيخات مثلا تابعين، لكن كيف يعني شيخات؟ أول شيء الشيخة ما هي شابة حسناء تحدثه. ليش؟ لأن العلماء نصوا هم نفسهم، هم ابن حجر وغيره من اللي له شيخات، نصوا على أن المرأة الشابة ما تسلم ولا ترد السلام، كرهوا إلقاء السلام على الشابة وكرهوا أن الشابة تلقي السلام. ليش؟ سدا لباب الفتنة، لئلا يفتتن بصوتها، لأن طبيعة صوت الشابة فيه ما فيه من الرقة والنعومة وإلى آخره. فإذا ما رح يكونوا شيخات ابن حجر يعني واحدة عمرها مثلا 18 سنة مثلا، متى لحقت أصلا تطلب العلم فتصير شيخة يعني. الشيخة يعني تكون فوق 60، في 50، في 60، في 70، يعني في الغالب. طيب هذه أم السعد، هذه أم السعد اللي من شيخات المقارئ المصرية، ما أدري هي على قيد الحياة ولا لا، ها موجودة ماتت رحمها الله. هذه يعني خرجت أجيال، لكن هذه كم عمرها؟ أحد في 70، 80، كبيرة 90، 80 سنة. فمثل هذه ما فيها مطمع ولا يعني يأتي ولا يفتن، ما في فتنة. ثم ما يعني تحدث من غير شيء، من غير حجاب، وغالب الكلام من وراء الباب، وراء ستارة وراء الباب، ما تجي تجلس كذا يعني تفتش عن ثياب نفسها في وسط المسجد وتسوي حلقة، لا، يجوا لعندها عند أسانيد ولا عند أحاديث ولا عند الشيخة من وراء الباب يسمع الطلاب، يجي الطلاب يسمع من وراء الباب، ما تجلس وسط المسجد وهي أمامه يسوي حلقة وجنبها رجل من هنا ومن هنا، لا طبعا. في ستر يعني، في ستارة، في باب، ثم ما في خلوة أيضا، ما في خلوة، لا يجوز، ما في إيش نبوس رأس الشيخ مثلا، لا، حتى نفهم يعني إيش يعني، لأن بعض الناس من جماعة تحرير المرأة حرروها من الدين ومن أخلاق كل شيء، هؤلاء جماعة الاختلاط، والآن الجماعة يعني الدعوة إلى خروج المرأة وسفور المرأة كذا، وكان ابن حجر شيخات، تعال وريني شيخاتك وشيخات ابن حجر حتى نشوف الفرق يعني بين يعني ما يزعمونه ويدعون إليه وما هو واقع العلماء وإيش كان الوضع عليه. فوين وين وين عائشة تحدثهم من وراء الباب يعني بأحاديث على طهارة نفوس الصحابة وعلى ما كان، وين هذا؟ أو ابن حجر له شيخات كبيرات السن ما في خلوة ولا في كشف ولا في مدريش ولا في لمس ولا في ولا هي شابة ولا. فهؤلاء يتعلقون بقشة بس، يبغوا شيء يعني كذا بس، لو يعني أي شيء يتعلقون به في سفور المرأة، اختلاط المرأة، أي شيء، فيأتي ويقول كذا كذا. يقول هو الأخ السائل يقول لأن بعض ضعاف النفوس يثيرون مثل هذه الأخوان، فإذا هذا هو الرد عليه. يقول الأخ عندنا في الريف المصري ينتشر على طول الطريق أشجار التوت التي مات من زراعها وغير معروف أصلا، والكل يأكل منها دون إذن من أحد، فهل يجوز الأكل منها؟ إذا تركها أصحابها، تركها أصحابها تخلوا عنها، ليست في أرض، لو كانت في أرض ملك للغير ما يجوز الأخذ منها، ما يجوز. لكن لو كانت في شوارع، في أماكن كذا عامة، أو في أماكن تخلى عنها أصحابها فلا بأس. واحد لم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يقرأ القرآن، ولما نسأله يقول ما هو شرط؟ إذا قصد ما هو شرط لصحة القراءة فصح، يعني ممكن تصح القراءة بغيره الاستعاذة، لكن إذا قصده أنه هذا عمل غير مشروع فنقول لا، هذا عمل مشروع والدليل من القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في أصرح من هذا. فكيف تقول ما هو مشروع أو ما هو مستحب؟ بل هو مستحب ومشروع، وبعض العلماء أوجبه. أريد أسأل في العزل في جماع الزوجة، إذا الزوجة كانت راضية فلا بأس أن ينزع قبل الإنزال، فالعلماء قالوا لا ينزع عن الحرة إلا بإذنها. ما حكم اقتناع عصافير الكناريا للزينة؟ ما في مانع إذا أحسن إليها وأطعمها وسقاها. وقد دل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير على جواز اتخاذ الطائر لمثل هذا، لصوته ليتسلى به الولد، يكون يعني نوع من الإيش، يا أبا عمير ما فعل النغير، طائر صغير كان يلعب به، فمقصوص الجناحين هو عنده، فما دام يحسن إليه ولا يعذبه فلا بأس. يقال إن هذا النوع من العصافير إذا أطلق مات لأنه غير متكيف على الحياة على الشجر في بلادنا، ما في مانع. ما حكم العمل كمحاسب في البنوك؟ إذا كانت ربوية لا تجوز، لا يجوز. إذا كان بنوك مباحة، مو لازم إسلامية، مباحة ما فيها محرمات، خلاص لا هذا طيب، دعم هذه البنوك طيب. يقول ما حكم هذه الأحداث التي فيها تفجير سيارات مفخخة في وسط البلاد مثل ما حدث في المغرب العربي؟ والله يا أخوان أنا لا أشك، لا أشك أن تفجير السيارات في وسط المسلمين، يعني تيجي كذا على شارع في مباني، في مباني سواء كانت مباني حكومية ولا أهلية، أسواق ولا غيرها، فتفجر سيارة يموت فيها المسلم والكافر والبر والفاجر والمصلي وغير المصلي، يلا بالجملة أن هذا العمل من الشيطان وليس له في الإسلام نصيب، وأن هذا العمل لأنه يموت لأنه قتل عشوائي. لو واحد قال ليش، نقول لأنه قتل عشوائي، يقتل مارة مارة، ناس ما لهم ذنب، ناس مارين في الشارع يمشون على أرجلهم ولا راكبين سيارات، فجر مبنى راح فيه اللي في السيارة والمارة، راح من كل الأنواع، من الشرطة ومن عامة الناس ومن إيش هذا العمل كذا، يعني قتل العام، هذا قتل عشوائي عام. ولو فرضنا أنه قد قتل فيه بعض من يستحق القتل، إيش ذنب البقية؟ طبعا يجي يقول إيه هذا التترس، هذا من أجهل خلق الله. إيش التترس؟ التترس أن العدو يجي ويقتحم بلد المسلمين، فيضع أمامه مشاة من الأسرى، فلو أن المسلمين أراد اللي في البلد ويطلقوا على القوات المهاجمة يقتلوا إخوانهم، تجي قضية تترس. لكن الآن يجي واحد يفجر السيارة في مكان عام يقول هذا تترس، هذا من أجهل خلق الله. ولذلك ترى يعني كثير من هذه الأشياء يحصل فيها اختراقات من الأعداء بل تكون مدبرة منهم أصلا، لأن واضح تأثيرها في تشويه الإسلام والمسلمين. واضح يعني لو الكفار الآن الغرب شافوا الأخبار وشافوا هذه وشافوا المرأة اللي مرمية على الأرض والطفل الصغير وكذا والنزيف والزجة، طيب إيش ذنب ناس بيوتهم قريبة من مكان التفجير وراح الزجاج وراحت الشبابيك وراح؟ هذا ما اسمه إتلاف أموال المسلمين، اعتداء على ممتلكات المسلمين. سيارة مسكين شاريها بالأقساط حاططها عند البيت، جاء هذا يستهدف له مكان ولا مخفر شرطة ولا مبنى ولا، فراحت سيارات الناس. طيب إيش ذنبهم؟ ما ذنبهم؟ هذا قتل وإتلاف عشوائي، لا في فقه ولا في علم ولا في أبدا أبدا. واضح وضرر، وإيش ضرر واضح وإيش المنفعة منه؟ إيش المنفعة؟ يعني لو دولة تقول انتقاما كذا، الانتقاما يعني يروح ناس أبرياء، وانتقاما هل الانتقام يبيش إنك تقتل ناس أبرياء انتقاما؟ يعني بالجملة كذا، هل لو الآن واحد قتل لك مثلا، قتل أخاك، قتل أباك وتبغى تنتقم منه، فهذا ما يمكن تصل إليه إلا بقتل 20 واحد حوله مثلا، يجوز تنتقم منه وتقتله وتقتل معه 20 واحد بحجة الانتقام، وتقتل معه 20 واحد وتقول هذا تترس؟ تترس إيش؟ إيش تترس؟ جهل، هذا جهل، جهل واضح فاضح، جهل فاضح. ولذلك فعل الناس يعيشون الآن في أمر مريج. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من أشراط الساعة كثرة القتل، كثرة الهرج، والهرج القتل، وهذا المصاعب الآن. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل أبدا، تفجيرات عشوائية، وعدد منها طبعا من تدبير اليهود والصليبيين والباطنيين والحاقدين يعني، وجهلة المسلمين كله، هذا يفجر وهذا يفجر، يلا عشوائية. ولذلك يعني لازم يكون فيه وعي، يعني على الأقل يعني لا تحدث بأيدي المسلمين. لو إذا كانت بأيدي أعداء الإسلام، أيدي أعداء الإسلام يعني ما عندهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وما في عنده لا دين يردعه ولا عنده خلق يردعه ولا شيء، خلاص هذا ممكن يلقي قنبلة نووية على بلد ويفني أهلها كلهم، ما في إيش يردع يعني، خلاص كافر، ما بعد الكفر ذنب. لكن تستغرب أنه ممكن يوجد ناس عندهم أفكار من هذا النوع، أبد يقول راح فجر بس، واللي يروح شهيد والباقي تترس. إيش هذه التقسيمة؟ اللي يقول لك هذاك يستاهل يموت، واللي حواليه هذول هذا الحماية تترس، والباقي شهداء، كذا يوزع توزيعه كأنه فريق كرة قدم، اندفاع وهجوم وحارس، يلا ببساطة. يعني مشكلة الاستهانة بالدماء، ما في ورع. يعني الله سبحانه وتعالى لما حرم الدماء المعصومة، ونبيه عليه الصلاة والسلام وأخبر أن هدم الكعبة وزوال الكعبة أهون من سفك دم رجل مسلم واحد. لو تهدم الكعبة كلها حجر حجر أهون من أنك تقتل مسلم. العجيب أنه هذا اللي فجر سيارة في ناس مسلمين، لو قلت له إيش رأيك تفجر الكعبة، تأخذ سيارة كذا وتفجر الكعبة، يقول لا أعوذ بالله استغفر الله. طيب واللي 20 واحد هذول قتلتهم بالسيارة هذه إيش حكمهم؟ يقول لا هذه يعني تترس وشهداء عادي. مصيبة مصيبة كارثة يعني، في يعني لا علم ولا تفكير، ما في تفكير صح ولا في علم صحيح. يقول ما يمكن الحين كيف تسوي شيء عام وبعد تقول ما هو عشوائي؟ كيف تسوي شيء في سوق في شارع في كذا ويطلع ما هو عشوائي؟ ما يمكن. طبعا يا أخي الحين إذا واحد الآن في حروب الكفار، واحد جاء إلى محارب وقتله، إيه طبعا هذا يؤجر لا يستمع المسلم وقاتله في النار. لكن لما يروح يقتل مسلم عمدا حتى لو ما هو عشوائي، لو جاء قتل مسلم عمدا يجوز؟ ما هو عشوائي كذا راح قتله بسكين ما تعدى القتل غيرها، طيب هذا مسلم فكيف يجوز أن يقتل؟ يقول هل سورة ياسين تكون للميت أنويها له؟ ما ثبت هذا، ما ثبت. اقرأوا ياسين على موتاكم لم يثبت. ذكر الله سبحانه نعيم الرجال في الجنة، من حور وجناح يطير بها الشهيد، فماذا للمرأة من نعيم؟ طبعا المرأة تكون شهيدة والمرأة يكون لها زوج في الجنة، ما في الجنة امرأة عزباء ما لها زوج. وممكن يكون عدد النساء في الجنة أكثر من عدد الرجال، لأنه نساء أهل الدنيا من المؤمنات يدخلن الجنة، وتقريبا النسبة 50% 50%، يعني الآن يسوي أي تعداد سكان في العالم في الغالب يعني يطلع مثلا الرجال مثلا النسبة تطلع 49 51 48 52 50 50 كذا، يعني تقريبا الله عز وجل جعل التقابل بين الجنسين يعني تقارب العدد لحفظ الجنس البشري. لما يدخل نساء أهل الدنيا المؤمنات إلى الجنة ويدخل الرجال إلى الجنة، الرجال يزوجون من الحور العين، والشهيد له 72 الحور العين، فيطلعوا في الأخير. طبعا في ولدان غلمان مخلدون صحيح، غلمان يعني ذكور، لكن النساء الحور العين، الحور العين مع نساء الدنيا المسلمات تطلع النساء في الجنة أكثر كما ذكر ذلك عدد من العلماء. ذكر الله تعالى نعيم الرجال في الجنة من حور طيب هذا خلصنا. كيف تحفنا الملائكة إذا كنا بمجلس ذكر بالروم؟ الروم بالعربي ولا بالإنجليزي؟ إذا بالإنجليزي يعني غرفة البالسوك وغيرها، وإذا بالعربي يعني في بلاد الروم، يعني هذا لأنه قال كيف تحف الملائكة إذا كنا مجلس ذكر بالروم، لأن من عبارات العلماء يقول مات بالروم يعني في بلاد الروم. على حال سواء كنت في الروم العربي ولا في الروم الإنجليزي فلك نصيب من الأجر في استماع الدرس وحضور حلق العلم. وأما الحلقة الخاصة اجتماع في مسجد في بيت الله فهو له أجر خاص لفضل المسجد فضل بيت الله وفضل الحلق في بيت الله، فضل الاجتماع على الذكر في بيت الله، فهذا له أجر وهذا له أجر، والحمد لله أنه ليس أحد محروم إلا من حرم نفسه برياء أو إيذاء أو ما شابه. هل يجوز تسمية خالد؟ خالد لا مانع، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا سنة يا أم خالد. أما الخالد فالتعريف بأل له عدة معاني، الخالد قد يكون صفة وقد يكون، ولذلك الخلود له أيضا يعني معاني، منها المكث الطويل ومنها الباقي ومنها وجنة الخلد سميت بذلك لأنها لا تفنى خالدين فيها. والله أنا هذا اللي أعرف أنه ورد الحديث نفسه، هذه تبع الطعام فيه الآن عندنا بحثين، البحث وين بحث الكراتين لكن أنا لاحظت إن إيش البحث، إيش عنوان البحث المطلوب؟ فلذلك يبغاله نوع من إعادة النظر. التواضع في الطعام تحديدا، يعني نماذج على التواضع في الطعام، فنبغى نفصل الأشياء التي لا علاقة لها بالموضوع عن هذا، ونأجل إلى الغد عشان نقرأ البحثين مع بعض. مثلا التواضع في الجلوس يدخل طيب، لكن استحباب طعام الطعام في الصدقة والهدية قدر زائد عن الواجب في الزكاة لا يدخل. مثلا غرف للجار لا يدخل. استحباب عدم أكل كل الطعام المقدم من المضيف لا يدخل. الترفع عن الطعام الخبيث لا يدخل. طبخ الثوم لا يدخل. بس التواضع. مثلا نهش اللحم ليش؟ يعني الفرق بينه وبين قضية الأكل على الأرض، ها؟ فنحن فقط نريد التواضع، جوانب التواضع في آداب الطعام. تقولنا إذا كان تذكر اشتباك الأخلاق بالآداب، إنه آداب الطعام، إنه الخلق، إنه التواضع خلق والطعام له آداب، فالآداب متداخلة مع الأخلاق في هذا الموضوع، فنبغى جوانب التواضع في آداب الطعام. واضح؟ طيب فصلها لنا وهات فقط ما يتعلق به التواضع لنقرأه في الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.